طيب طبعا الكلام بالنسبة لآن، آن مش كده؟ يعني عامل آن معاملة آمن، كما ذكرت من قبل تقصدين التوسط، تمام؟ آن ولا آل؟ يعني المد الأول آلا عند النقل يعني. فهمت السؤال. يعني لما تحركت اللام، لما تحركت اللام بحركة النقل، طبعا المعروف عندنا أننا نقرأ بالإيه؟ بالإشباع أو بالقصر. بالإشباع اعتدادا بالأصل، هكذا. وبعدين المد البدل بحسب نظيره أو يستثنى، أو نقرأ بالإيه؟ بالقصر آلان، ولا بد أن إيه؟ يقصر المغير اعتبارا بأننا قرأنا بالقصر اعتدادا بحركة النقل. فلما اعتبرنا بالتغيير واعتبرنا بحركة النقل، وجب أن نعتبر بالتغيير الذي طرأ للهمز أيضا في آن، ونقرأ فيه بالقصر فقط آلان. هذه مفهومة. طيب، تريدين أن تقولي أيضا أنهم أجازوا أن نوسط هذا المد باعتبار أن حرف المد لم يصادف ساكنا أصليا بعده، فيوسطون لا هكذا كما توسط آمنا طبعا. وهذا وجه غير مقروء به، كما هو موجود في التحريرات. وهذه المسألة نظم فيها الشيخ المتولي نظما مشهورا في لفظ الآن وحدها، وأذكر أنه نفى قياس توسيط آلان على توسيط آمنت مثلا، تمام، أو آمن، نفى توسيط. أيوة تمام، الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ المتولي نفيا ذلك. لو عندك النظم، هو نظم خاص بلفظ آلان، تمام، ذكر فيه الشيخ المتولي في نظمه كلاما كثيرا كدليل على أن لفظ آلان لا يصح قياسه على آمنت. طبعا علة نفي هذا الوجه ظاهر وواضح جدا، من أن حركة الميم في آمن هي حركة أصلية، أما حركة اللام في آلان هي حركة عارضة. ونظرنا في هذه الحركة، هل يعتد بها أم لا يعتد بها، تمام؟ فإن قلنا بالاعتداد بهذه الحركة، نعتد بهذه الحركة، فواجب أن نجعل هذا المد بالقصر، واجب أن نعمل هذا المد بالإيه؟ بالقصر. لكن لا يصح بحال من الأحوال أن نجعل الهمز في الآن مثلها مثل الهمز في آمنة، لأن الهمز في آلانا همزة استفهام زائدة عن بنية الكلمة، وليست أصلا من أصولها، كما في لفظ آلد وأنا عجوز، آلد وأنا عجوز، تمام. كيف نقرأ هذه الكلمة؟ آلد وأنا عجوز. وهذا اللفظ أيضا من الألفاظ التي ذكرها الشيخ المتولي دليلا على عدم جواز توسيط أو إشباع المد من قبيل البدل في لفظ آلد، ليس لنا إلا الإيه؟ القصر. آلد وأنا عجوز، هكذا. لما؟ لأن الهمزة التي دخلت على حرف المد أو تقدمت على حرف المد زائدة عليه وليست من لفظ آلد، بخلاف آمن فهي من لفظ آمن، زينت فاعل. تمام؟ فلا يصح توصيط وإشباع المد في آلد، وإنما يتعين القصر فقط. آلد وأنا عجوز إذا قرأنا بوجه الإبدال. تمام؟ فكذا هنا آلان إذا قرأنا بوجه الإبدال، فإما أن نعتد بالحركة العارضة أو لا نعتد بها، والراجح أو الأشهر في نحو ذلك هو الاعتداد بالأصل، يعني عدم الاعتداد بالإيه؟ بالحركة العارضة. آلان نعتبر أن الأصل هو سكون اللام، فنقرأ بالإبدال مع الإشباع. وإذا أخذنا بوجه الاعتداد بالعارض لا يصح أن نجعل هذا المد من قبيل البدل. تمام؟ لا يصح أن نجعله من قبيل الإيه؟ البدل، وإنما يتعين أن يكون قصره من قبيل الطبيعي لا غير، لأن الهمزة التي تقدمت على حرف المد ليست من كلمة الآن، وإنما هي زائدة عليها للاستفهام. لعلي أذكر أيضا أن بعض علماء التحرير في القطر المغربي أيضا يجيزون هذا الوجه ويقرؤون بتوسيط آلان هكذا إلحاقا بها بآمن ونحوها. وهذه من الوجوه التي ذكرت في التحرير، لكن الراجح هو خلافه، لكن يعني لعلي أذكر أن في أن صاحب النجوم الطوالع، صاحب النجوم الطوالع الشيخ الهلالي ليس عنده هذا الوجه. الشيخ الهلالي ليس عنده هذا الوجه. ممكن أن تعودي لتحريرات النجوم الطوالع وتتأكدي، يعني أنا أذكر أنه ليس عنده هذا الإيه؟ الوجه. وهذا الوجه إن أردنا أن نوضحه أكثر، وهو توسيط لا هكذا، يعني لعله انفرد به الشيخ المنصوري. تمام؟ انفرد به الشيخ الايه؟ المنصوري. لكن علماء التحرير في زمانه مثل الشيخ الازميري، الشيخ يوسف افندي زاده، وايضا من قبلهم الشيخ المزاحي وكذا شحاذ اليمني وغيرهم كثيرون، لم يذكروا هذا الوجه، وبالتالي العمل على ترك التوسيط الحاقا بالبدل في آمنة. تمام؟ وجه إن ذكر في بعض التحريرات، لكنه الصواب ألا يعمل به ويقتصر على الوجوه التي جاءت اتفاق التحريرات عليها، وهي سبعة الإيه؟ سبعة أوجه مشهورة. تمام؟ ثلاثة همزة الوصل، وهي الإبدال بإشباع والإبدال بقصر، والتسهيل بين. فأما الإبدال مع الإشباع يجوز عليه تثليث البدل، هذه ثلاثة أوجه، والتسهيل مع عدم الإدخال يجوز أيضا عليه تثليث البدل، هذه ثلاثة أخرى. وأما الإبدال مع القصر آلا يتعين عليه قصر البدل المغير آلان فقط. فهذه سبعة أوجه، لعل عبارة الإمام المتولي وبعد ففي آلان سبعة أوجه لورش على القول الذي لن يفندا. تمام، الذي لن يفندا يعني هذا هو القول الصواب الذي لا يصح نقده بعد ذلك، أنه من التحريرات التي لا يختلف فيها. أما من زاد بذكر هذا الوجه فهو وجه مختلف فيه، والصواب تركه وعدم العمل به، لأن العمل به يجبرنا أن نأتي في لفظ آلد ونقرأ بالإيه بثلاثة البدل، آلد آلد آلد وأنا عجوز. يبقى اللي يعمل توسيط آلا يلزمه تثليث المد في آلد من قبيل البدل، يلزمه ذلك. وإذا كنا متفقين على قصر آلد فقط فواجب علينا أن نلتزم بمنهجية واحدة، وهي أن الهمزة التي زادت للاستفهام وتقدمت على حرف المد لا يصح أن تكون سبباً للمد البدلي. والله أعلم. تحريرات المغير مع المحقق، يعني من الممكن يعني أن نوضح ذلك في قوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تقصدين ذلك مثلا؟ يعني هذا هو المغير في لفظ آلان، لكن هذا مغير، خلي بالك، هذا مغير مختلف فيه أو وقع فيه الاستثناء بالخلف. لفظ لان من المغير المستثنى بخلف، في مغير تاني تمام ليس فيه استثناء، مثل مثلا من آمن بالله أو من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. لفظ الآخر هذا مغير وليس فيه استثناء. فتقصد إيه؟ تحريرات المغير المستثنى بخلف، يعني وقع فيه الاستثناء بالخلف، ولا المغير الذي لم يقع فيه استثناء؟ إن قلنا مثلا آمنا بالله واليوم الاثنين لا عشان نصلي العشاء إن شاء الله. طيب بسرعة، آمنا بالله واليوم الآخر، الآخر تمام. عندنا إن كان سؤالك هذا من طريق الشاطبية، من طريق الإيه الشاطبية تمام، فانتبه أن منهج صاحب الشاطبية هو التسوية بين المثبت والمغير، التسوية بين المثبت والمغير. وهذا المنهج أيضا هو منهج ابن الفحام، وذكر ذلك الإمام ابن الجزري في طيبته، فقال أن مسألة المثبت والمغير فيها مذاهب، فهناك من كان مذهبه هو التسوية بين المثبت والمغير وعدم التفرقة، ومنهم الإمام الشاطبي ومنهم ابن الفحام ومنهم الداني ومنهم كذا وكذا، فهؤلاء ليس عندهم فرق بين المثبت والمغير أبدا. وبالتالي من أراد أن يقرأ من طريق الشاطبية فواجب عليه أن يلتزم بمنهج الناظر، خاصة أنه أطلق التسوية في عبارة واضحة وما بعد همز ثابت أو مغير، تمام، وما بعد همز ثابت أو مغير، يعني ليس هناك فرق بين الهمز الثابت أو الهمز المغير المخفف بتسهيل أو بنقل أو بإبدال. ذكر الوجوه الثلاثة، فقصر وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم، ثم ذكر أمثلة للمثبت وأمثلة للمغير بقوله آمن مثبت، هؤلاء يالها مغير، آت لليمان مغير، مثلة يعني هذه أمثلة المد البدل المثبت والمغير، لا فرق بين المثبت والمغير. وحينئذ ليس لنا من طريق الشاطبية إلا ثلاثة أوجه: قصرهما معا، توسطهما معا، إشباعهما معا، خلافا لمن زاد وجهي من طريق الشاطبية، وهذا لا يصح. وهذه من الأمور التي تغالى فيها البعض في تحريراتهم ونسوا أو تناسوا أن منهج الناظم وهو الشاطبي هو عدم التفرقة بين المثبت والإيه والمغير إلا ما ورد فيه استثناء بالنص، مثل آلان مثلا. تمام. أما من طريق الطيبة فالإمام ابن الجزري عرض هذه المسألة في كتابه النشر، وقال كما ذكرت من قبل: اختلفوا، فمنهم من ساوى بين المثبت والمغير، وحينئذ من أخذ بالتسوية له ثلاثة أوجه: الظاهرة والمعروفة، قصرهما معا، توسطهما معا، إشباعهما معا. وأما من أخذ بالتفرقة فأراد بتفرقته هذه أن يقصر في المغير عند بعض من وسط، ويقصر في المغير عند بعض من أشبع، وبالتالي تزيد عدد الوجوه من طريق الطيبة إذا قرأنا من الطرق أو بالطرق التي تتبع مذهب التفرقة بين المثبت والمغير، وبالتالي مجموع الوجوه في الطيبة سواء لمن أخذ بالتسوية فقط أو أخذ بالتسوية والتفرقة أو أخذ بالتفرقة فقط، مجموع الوجوه ونتاجها في الآخر عندنا خمسة أوجه، وهي قصرهما معا، توسطهما معا، إشباعهما معا، ثم توسط المثبت على قصر المغير، ثم إشباع المثبت على قصر المغير. وحينما نقرأ جمعا يجوز لنا في الجمع أن نرتبها ترتيبا يوافق استيعاب الحكم عند الأداء، هكذا: قصرهما معا، ثم توسطهما معا، ثم قصر المغير على توسيط المثبت، ثم إشباعهما معا، ثم قصر المغير على إشباع المثبت. هذا إذا تقدم المثبت على المغير، كما في مثل قوله تعالى: آمنا بالله وآمنا بالله واليوم الآخر. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. تمام. آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا بالله وباليوم الآخر، وباليوم الآخر، آمنا بالله وباليوم الآخر، وباليوم الآخر. هذه خمسة أوجه من طريق الطيبة. أما الشاطبية ثلاثة أوجه فقط، لأن منهجنا في الشاطبية تسوية بين المثبت والإيه والمغير. طبعا إذا تقدم المغير على المثبت، إذا تقدم المغير على الإيه على المثبت، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى عندنا من آمن بالله واليوم الآخر، ده إيه مغير، وبعدين المثبت النبيين. تمام. يبقى نعمل إيه طالما تقدم المغير على المثبت؟ نرتبها أيضا بطريقة نستوعبها عند الأداء، فنأتي على قصر المغير بثلاثة المثبت، يعني نقول من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة و من آمن ليس ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نوصل عشان تبان إن عند الوقف من قبيل العرض. والنبيين وآتى المال والنبيين وآتى المال والنبيين ديت ايه ثلاثة المثبت على قصر المغير. يبقى كده جبنا ثلاث اوجه هم، وبعدين نرجع نوسطهم لاثنين او نشبعهم لاثنين وخلاص. تمام. لكن بالنسبة للبدل المستثنى بخلف آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية، آية مثبت بدل مثبت قصر توسط إشباع. ولان بدل مستثنى بخلف، بدل مغير مستثنى بخلف، نقول عليه كده. تمام. بدل مغير مستثنى بخلف. تمام. طيب القاعدة إيه؟ إذا قرأنا بالإبدال مع الإشباع أو التسهيل من غير إدخال، طبعا التسهيل هنا من غير إدخال لكل من قرأ بالتسهيل، يعني يقول آلا أو نسهل آلا. تمام. هذان الوجهان يجوز عليهما قصر وتوسط وإشباع الإيه البدل المغير وكذا المثبت، لكن لا بد أن نراعي أولا التسوية ثم نفرق، لأن هنا وقوع الاستثناء وورود النص بالاستثناء معناه أن قصر المغير مع قصر البدل هذه تسوية، لكن حينما نبقي قصر المغير ونأتي في المثبت بالزيادة التوسط الإشباع يبقى ده إيه؟ يبقى ده عملنا بالاستثناء، عملنا بالاستثناء. عندنا في هذا النوع يرجح التفرقة، ترجح التفرقة على التسوية، ترجح التفرقة على الإيه؟ على التسوية. وبالتالي نبدأ أولا بالقصر في المغير مع تثليث المثبت، بدي ثلاث أوجه تيجي الأول. واضح؟ هكذا أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية آية آية. يبقى كده أخذنا إيه؟ ثلاث أولى. أو نوسطهما معا، آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية آية قد عصيت قبل وكنت، أقصد الإشباع يعني. عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه خمسة أوجه على الإبدال بالإشباع، إبدال همس الوسط بالإشباع. ومثلها خمسة مثلها تماما على التسهيل من غير إدخال آلة، وكرري نفس الخمسة. إذا كده خمسة وخمسة كام؟ خمسة وخمسة عشرة. إذا كده عشرة وجوه أو عشرة أوجه. وأما إذا أبدلنا بالقصر آلة اعتبارا بعارض التغيير، واجب أن نعتبر بالتغيير أيضا في لفظ آن، وكأن الهمزة كسبب للبدل غير موجودة فنقصر المغير حتى لا يتصادم المذهبان، فلا يصح أن نقصر آلة من باب الاعتداد بهذا التغيير. تمام. ثم لا نعتد بالتغيير في موضع آخر في ختمة واحدة، لا يصح. وبالتالي لمن يقرأ بالإبدال على القصر، إبدال همزة الوسط على القصر، يتعين عليه قصر الإيه؟ المغير مع ثلاثة المثبت. يبقى دول كده ثلاث أوجه. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية. آية. يبقى عندنا عدد الوجوه على هذا النحو الذي ذكرت 13 وجها، خمسة على الإبدال بالإشباع، وكذا خمسة على التسهيل من غير إدخال، وثلاثة فقط هي ثلاثة المثبت على قصر المغير على الإبدال بالقصر، أيضا من قبيل البدل. يعني من يقرأ بالتوسط هكذا يلزمه أن يكون إشباعه وقصره من قبيل البدل، لكن يأخذون بالتوسط من قبيل البدل ويلحقونها بآمن مثلا، ويجعلون القصر والإشباع من قبيل أو تحت قاعدة الاعتداد بالأصل والاعتداد بالعارض، فهذا تصادم بين. إما أن يجعلوا قصرهم وتوسطهم وإشباعهم طالما أنهم يأخذون بالتوسط من قبيل البدل، تمام، وحينئذ طالما أنهم جوزوا التوسط من قبيل البدل فلا بد أن يكون إشباعهم هذا من قبيل البدل، وبالتالي يتعين أن يكون هذا الإشباع على إشباع المثبت من نحو آمنة ومن نحو آية مثلا معها في الآية، لكنهم يقرؤون بالإشباع، ويجوز أن يكون اعتبارهم لهذا الإشباع من قبيل البدل، ويأتون في المد في نحو آية بالقصر والتوسط والإشباع، وهذا تناقض بين. فإن صحت الزيادة عندهم التي هي بمرتبة التوسط أن تكون من قبيل البدل، صح أن يكون الإشباع من قبيل البدل، وصح أن يكون القصر كذلك من قبيل البدل، إذ لا يصح أن يجعلوا توسط المد على قاعدة و يجعلون القصر والإشباع على قاعدة أخرى، تمام؟ لأن هذه المسألة تتناقض مع مسألة الاعتداد بالأصل والاعتداد بالعارض. الاعتداد بالأصل والاعتداد بالعارض منهجان معروفان، وكل منهما له طريقه الخاص وله أداؤه الخاص، وتأتي عليه الوجوه الخاصة به، ونعرف هذا الوجه أتينا به من قبيل الاعتداد بالأصل فلم نعتد بالحركة، وهذا جئنا به من قبيل الاعتداد بالعارض فاعتبرنا بهذه الحركة. لكن أن يصح عندهم توسيط المد من قبيل البدل، هذا معناه أن القصر أيضا والإشباع يلزم أن يكون عندهم من قبيل البدل، وبالتالي يتعين حينئذ أن يأتي على قصر آلة، هكذا قصر البدل المثبت في جميع القرآن، وإشباع آلة، هكذا يأتي عليه إشباع البدل المثبت في جميع القرآن. ومن هنا وجدنا الشيخ المتولي ومن تبعه نقدوا هذا الوجه وقاموا بنفيه وتفنيده، ولا يصح من الوجوه عدا الوجوه السبعة التي ذكرها. والله أعلم. والله أعلم.